بحر الكرم عندي ناس كهل المرور طافي وخاين العيش لو شفته عليه طافي الشح ما يجودش لو عنده الذهب طافي اوعى تقول على الجبل ولا الحجر سمحين انحتم الوقت على عيش البخيل صوم حين انحتم الوقت على عيش البخيل صوم حين بيت الكرم بيت الكرم فيه علم ليهم وجوه سمحين وبيت المقلين نور ودائما طال.